والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما، إماما يعني قدوة، والإمام هو القدوة المتبع. وقوله المتقين سبق الكلام على التقوى عدة مرات، وأن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومعنى كونهم المتقين إماما أي قدوة اتصافهم بالتقوى واتصافهم بالعلم، لأنه ما يمكن يكون الإنسان قدوة إلا إذا علم فيه العلم والتقوى. فإذا لم يكن عالما لم يثق الناس به من حيث العلم، الجاهل ما يقتدون به. وإذا كان عالما لكن عنده انحراف قولي أو عملي أو اعتقادي فإنه أيضا لا يكون قدوة للمتقين، لا لعدم علمه ولكن لعدم نصحه، لعدم نصحه. فهذا الدعاء واجعلنا للمتقين إماما يتضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير. العلم والتقوى والتأثير، مفهوم؟ لأن من لم يكن عالما لم يكن قدوة، ومن لم يكن متقيا لم يكن قدوة، ومن لم يكن مؤثرا لم يكن قدوة أيضا. والتأثير بالقول وبالفعل له دور كبير. تجد مثلا رجلين متقاربين في العلم، لكن أحدهما يصرف الله القلوب إليه فيتخذونه قدوة، والآخر لا يحصل له هذا الأمر. فلهذا نقول نزيد على العلم والتقوى، مش نزيد، التأثير. التأثير والتأثير كما تعرفون يكون سببه قوة البيان والفصاحة إذا كان التأثير بالقول، ويكون سببه أيضا الاستقامة وحسن السلوك إذا كان تأثيرا بالفعل. وعلى كل حال فلا تتم الإمامة إلا بهذين الأمرين، بهذه الأمور الثلاثة: العلم والتقوى والتأثير بالقول أو بالفعل. وفي الآية إشكال لفظي، وهو قوله واجعلنا للمتقين إماما، لأن اجعلنا فعل ينصب مفعولين، أحدهما المبتدأ والثاني الخبر، ومن شروط المبتدأ والخبر أن يكونا متطابقين إفرادا وتثنية وجمع. هنا المبتدأ جمع ولا لا؟ واجعلنا ناجم، وللمتقين إماما، إماما هذا الخبر، وهو المفعول الثاني مفرد ولا جامع؟ مفرد، هو مفرد. فيبقى إشكال، وهو عدم مطابقة الخبر للمبتدأ. والمطابقة أن يقال واجعلنا للمتقين أئمة، واجعلنا للمتقين أئمة. فما هو الجواب على هذا؟ ما يمكن يكون الخبر جملة. وين الجملة؟ فيها تقديم إمام ما تصير جملة، لأن هذه إمامة منصوبة، الفعل مسلط عليها. إيه لو قال للمتقين إمام معنه ما يصلح، لو كان للمتقين إمام صارت جملة معنه ما يصلح لخلوها من الرابع. نعم. سدى يعني حجة نحو أينما بعضهم قال هكذا، قال إن إماما لفظ صالح للمفرد وغيره، مثل فلك وجنب وأشياء كثيرة من هذا النوع. وعلى هذا لا إشكال، لأن إماما بمعنى أئمة صالح للجمع. ومنهم من قال واجعلنا للمتقين إماما إنا نائبة عن كل واحد، مو عن المجموع، يعني اجعل كل واحد منا إماما، اجعل كل واحد منا إماما، يعني كل واحد يدعو لمفرده، واجعلنا للمتقين، أي اجعل كل واحد منا إماما. نعم لا ما هو منذ ذلك، واجعلنا نحن. فعلى هذا يعني يشمل، على هذا لا إشكال أيضا إذا جعلنا الضمير في جعلنا ليس عائد للمجموع، إنما عائد لكل فرد من الجميع، فلا إشكال في المسألة. وهذا أقرب، لأن كل واحد من المؤمنين ليس يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المجموع أئمة، ويريد أن يجعل كل واحد إماما، كل واحد إماما. وفي هذا دليل على فضيلة الإمامة في الدين، على فضيلة الإمامة في الدين، ومنها إمامة المساجد، فإن الإمامة في المسجد إمام لمن؟ للمتقين، اللي يجون يصلون متقون إن شاء الله، فهو إمام لهم، فيدل ذلك على فضيلة تولي الإمامة في المساجد. وأمر ذلك معلوم، فضل الإمامة في المساجد معلوم، لو لم يكن منها إلا أن الإنسان يكون قدوة، وأن الإمامة تعينه على أداء الصلاة. الإمام ما تفوت الصلاة كل يوم، واللي غيره تفوته أو يفوته بعضه. نعم كذلك الإمام إذا تكلم يسمع له أكثر، وكم من إنسان ما برز وظهر إلا بسبب إمامته، لا سيما إذا تولى الخطابة. فالمهم أن هذه الأمور التي ينفر الناس منها مع الأسف الآن، تجد حتى بعض طلبة العلم لا يمكن أن يتولوا إمامة مسجد حتى مع الضرورة إلى ذلك، وإن الواجب الذي ينبغي أو المستحب المؤكد الذي ينبغي أن يتولوا هم هذه الإمامة لينتفعوا وينفعوا غيرهم، ويسد الفراغ الذي ربما يشغله من لا يوثق في دينه وعمله. نعم أو أقاربهم، ويقول يقول لهم كلام فارغ، يعني أن تتحمل جماعة القيامة وأنك ربما تفضل فارغ. صحيح نعم اي والله إيه. بعض الناس يظنون ان الامام مسؤول عن جماعته، مو مسؤول ابدا، هو مسؤول عن صلاته، وصحيح عليه مسؤوليه من جهه اتمام الصلاه، يعني مثلا اذا صليت وحدي ممكن ان اقتصر على الواجبات فقط، لكن اذا كنت اماما لغيري ما يجوز اقتصر على الواجبات، يجب ان اتي بالصلاه كامله. وهذه مساله ايضا يجب ان يلاحظها الائمه، لأن بعض الناس يقول ما دام إني إمام أنا بجيب أدنى الواجب. نعم لو كنت تصلي وحدك فلا حرج عليك أن تقتصر على أدنى الواجب، ولا حرج عليك أن تطول ما شئت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لكن إذا كنت إماما فأنت الآن في ولاية، والولي على الشيء، وش يجب عليه أن يفعل؟ ما هو أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فما دام أنك أنت ولي الآن يجب عليك أنك تفعل في صلاتك أكمل ما يكون، أكمل ما يكون، مو بتقتصر على الواجب. الفقهاء رحمهم الله يقولون يكره سرعة تمنع المأمون فعل ما يسن، وتحرم السرعة التي تمنع المأمون فعل ما يجب. هذا صحيح، لكن أنا عندي حتى الأول السرعة التي تمنع المأمون فعل ما يسن ما هي مكروهة فقط، بل حرام. حرام ليش؟ لأنك أنت الآن ولي، ويجب على الولي أن يفعل ما هو الأصلح لمن ولي عليه، ولا شك أن الأصلح هو اتباع السنة، هو اتباع السنة، مثل ما قلنا في الأمور التي يخير فيها الإنسان، اللي يخير فيها الإنسان إن كان من أجل ما يتعلق بنفسه فالتخيير تشهي، اللي يشتي يسويه، كالتخيير في خصال الكفارة مثلا، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحليل رقبة. وإذا كان التخيير فيما يتعلق بمصلحة الغير فالتخيير تخيير تشهي ولا مصلحة؟ تخيير مصلحة، تخيير مصلحة. نعم ها؟ يقول أنا يصلي بس احنا بيأكل الجماعة يقول أنا في ناس ما يصلون هل عليه مسؤولية؟ الإمام ما عليه مسؤولية مثلها في هذا إلا مثل ما على غيره. كل إنسان رأى منكرا فليغير ولا تزيد مسؤولية أبدا ولا تزيد أبدا. نعم وصلته أكثر من غيره مثل غيره. أيضا لو كان في المسجد إنسان وجيه كلمته مسموعة صار عليه من السلطة أكثر من الإمام. حين نقول هو مثل غيره حسب الحال. الإنسان اللي يقدر يغير بيده يغير بيده هو اللي ما يقدر يغير بلسانه هو اللي ما يقدر يغير بقلبه. ما يجب عليها العدد أبدا ما يجب عليها العدد. التعاون كل الناس ودهم تعاون في هذا الأمر. طيب حتى يعني لو فرض ان الرجل قال انا ان كنت اماما الزمت نفسي بها فهل هذا من الخير ولا من الشر؟ ليس الحمد لله. كان من الخير فليكن مما يدعو الى الامامه ويشجع عليها. والحقيقه الله سبحانه وتعالى جعل للامور الاشياء شروطا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ما يهدي الله الانسان سبيله الا بعد ان يجاهد فيه. تبي طريق يعني تبي تصل إلى شيء به السرور والأنس والحبور على جناح الريح ما يمكن. لا بد من شوك ومن حصى ومن كل شيء. حفة الجنة بالمكاره. نعم فعدم قيامه بالعدد يصير بس يركع ركعة يكون كأنه جملة جماعة أجمع شاء عن نور وصار المسجد مدرسة لازم يا أخي. إحنا قلنا أنه هو ما في شك أنه من الكمال أن يكون الإمام عالما أو طالب علم يستطيع أن يتكلم. لكن إذا لم يكن ينهى معروف ولا بسهل وعقل. لا أنا به الإمام أنا أقول أنه يجب أن نسد الفراغ عن غيرنا لأنه من الكثرة ولا جانب عندنا وصارت مساجدنا كلها انتظرنا الإمام يأثر. يعني لولا أن الناس عندهم تمسك وعدم ثقة في الأجانب وعندهم ثقة كبيرة في المواطنين لكن كل اللي يصلون وراء الأجانب يجهرون بالبسملة ويقرؤون الفجر ويمشون. لكن الحمد لله أنهم إلى الآن ما صار لهم قبول في البلد وهذه من نعمة الله. وإلا كان يأثرون تأثيرا بالغ. فالإمام لا شك أنه يؤثر على على المساجد على من خلفهم. حنا نقول يجب على المواطنين عندنا أن يسدون هذا الفراغ لئلا يشغله من لا يثق به. نعم والدقان أهو من العقيدة لأن المشكلة العقيدة الآن المهم العقيدة. نعم نعم نعم مسألة إغلاق المسجد هي وظيفة. حتى الفقهاء يسمونها وظائف ملزم بأشياء. نعم. خلاف صحيح. أنا شفت كانت منشورة من نفس الوقار موجب عليهم أشياء يجب على الإمام كذا ويجب على. طيب ما يخالف هو يجب على الإمام كذا في مقتضى الإمام وهل هذا يمنع أيضا يعني. لأنك أنت إذا ما قمت بهذا قام به الأجنبي ما يعتقد هذا الشيء يمنعه. كيف ما يعتقد وش ما تعتقد وش ما تعتقد مثلا بيرشد الناس الذي يقول كلمة خير وش يدريك أنه يقول كلمة خير أبداً مو بار قبل أن يتكلم وهو غير معروف لك مو بار ممكن إذا ما صار كلام صعب لا أبداً. ثم أيضاً إن الإنسان الإمام نفسه قد لا يكون عنده الإدراك اللي يقول هذه كلمة خير. يمكن يجيب لك حديث الموضوع اللي يتفى الصلاة له 15 خصلة. نعم كله حديث موضوع مش يدريك هذا. يعني اتقاء الشر قبل الوقوع فيه أحسن من كون الإنسان عقب ما أنه يقع الشر نروح. الأصل ما منع الأصل. نعم. الأصل إباحة ما منع أصلاً يعني كان رسول صلى الله عليه وسلم يتكلم. أولاً الرسول ما أظن أحد يتكلم والرسول حاضر. أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحدة. وكذلك أيضاً ما عهدنا أن أحد يتكلم مع وجود الأئمة. والشيء الثاني ما إحنا بنقول إحنا إن الحق يجب أن يمنع. لكن نقول من يقول إن هؤلاء يريدون الحق؟ نجد كثير يتكلمونهم لا قضوا قالوا عطونا، هذا يجب يمنعون ويضربون أيضا، يعني يصطادون الدنيا بالدين. أقوم يوجه والله أنا الحقيقة مسلح منكم وخجلة لكن علي كذا وكذا، الإنسان مسلح وخجلة ليش تجي تعاضنا ومن تقول عطنا قروش؟ نعم صارت عندنا بالجان وتحصل عند غير نسمع عن هذا، بس يمكن يكون معروف الشيء. وش المعروف؟ الشخص اللي بيتكلم إيه؟ إذا صار معروف ما يمنع أبدا، إذا صار معروف مو بمنع. هم الحين يقولون يعني أنا ما جاء شيء من هذا التبلغات اللي أنتم تقولون، لكن أجزم جزم أنهم يقولون اللي ما تعرفوا لا تقوموا لا تسمحوا. لا المهم هذه غير مانعة يا جماعة، ما هي مانعة من تولي الإمام. وكما أنك أنت إذا صرت غير إمام، هل أنك إذا صرت غير إمام يبي تولى إمام يسمح للناس يتكلمون؟ أبدا. حنا نقصدي إن الإمام فيها مصالح كثيرة، لا بالنسبة للشخص نفسه ولا بالنسبة لأنه هو يقدر يتكلم بما يشاء ويوجه الناس. عندما لا يكون إمام، لو جاء يتكلم قال الإمام لا تكلم على كلام، لكن لو صار هو الإمام أحد يمنعه يقول لا تكلم، إذا ينفع الناس بعلمه، ينفع الناس بعلمه. ثم هي أيضا مما يعين على على على على الطاعة. أنا أشعر بهذا لما كنت غير إمام، يفوت بعض الأحيان بعض الصلاة، نعم، وتكاسل، وحين أروح لمسجد ذا وحين أروح لمسجد ذا ولا. لكن لما كنت إمام الحمد لله ما تفوت إنسان الجماعة. بس أجره يا شيخ إذا كان على البطء الصلاة. إيه. وهم نول عليهم. إيه. ما ينقص أجر تمكين. ما ينقص أبدا، لأن كون الأشياء تشجع الإنسان، كون الإنسان يصيره مشجعات على الخير ما يبطل هذا أجر. ليش المراقبات اللي جعل الله في الكتاب والسنة على الخير إلا لأجل أنه يسعى له؟ بس فيه ناس يقتلون بدون إمام، ليش ما بكرت لما صرت؟ لا ما هو مسألة التبكير، مسألة أن التعين ما هو على التبكير فقط، على إدراك الجماعة أيضا. يمكن ما أبكر، نعم هذا مما يعين. أليس الله جعل للناس من الغنيمة شيء؟ وأليس إن الأئمة والمؤذين يجعلهم رصدا من بيت المال؟ وأليس النبي عليه الصلاة والسلام يشجع في إعطاء مؤلف قلوبهم وغير ذلك؟ يعني كون الإنسان يكون له مشجعات على الخير ما يبطل أجره. الكلام على النية الأصل، إذا كنت تفعل هذا لهذه للدنيا هذا صحيح، هذا يؤثر عليك كثيرا. أما إذا يسر الله لك من أسباب الطاعة ما يعينك عليها فهذا طيب ولا ينقص الأجر، بل الرسول يشجع على هذا الشيء على ما يعين. تسحروا فإن في السحور بركة، وكان يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر، كل هذا يعينه على الطاعة. فالمشجعات على الخير ما تنقص الخير، كلام على النية بس. إن فعلت هذا الشيء للدنيا ترى صحيح حبط عملك. بس ربما يسرع يا شيخ الواحد جسته تقل فش من الجماعة، يعني مثلا نعم هو عار إذا كان أنه يرى الناس في هذا، هذا شيء ثاني. حتى اللي ما هو بإمام يمكن يرى أنه يفقد في الجماعة ويحب أن لا يفقد لو ما هو بإمام. فالكلام عاد هذه على النية، إذا كان يخشى يعني يخجل من الناس فهذه لا شك أنه نقص أجره. لكن إذا كان لا يقول أنا وسع لأقوم بالواجب علي ولا أربك الناس مرة أتقدم ومرة أتأخر طيب، لأنه أسرع لإحسان عملي.